القرون إلا الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الأواخر الأحد وأول أخرى وأحضن الجبى من كل فاكهة جبى يا روحي جوهرين الشقع والعود. الشكر نور في الصباح به في الظلم والشهد عند الجسيم من كل سفر. ومن الإسراء هو النبي القرشي الهاشمي سماره من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عليه صلاة رب العالمين لا تعد ولا تحصى. وسئل صلاح الدين الايوبي لماذا لم تصعد فقال كيف الحق والمسجد الاقصى اسير بين يدي اليهود المداعين. اسال الله ان يرد الينا المسجد الاقصى اللهم امين. وهكذا اخوه الايمان والاسلام اشنا في امحال هذه التلاوه القرانيه العابره المباركه التي تلاها لنا مسنا حضراتكم على من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ الدعوة بحجب العربي والمحيط طارور مركز الزازين لمحافظة الشرقية فضيلة القارئ محمد علي الطاروقي. اخوة الاسلام والاسلام منذ لحظات قارئنا حضر فضيلة القارئ العالم الوطني والعالم الاذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود النجار وحضر وصالح الكلمة في إذاعة القرآن الكريم وكبير في مذيع إذاعة القرآن الكريم الذي دائما نتعلم منه كل النعمة وسفر الإلقاء فضيلة الفخر الحبيب حبيبنا الفاضل الأستاذ أحمد سهلان كبير مذيع إذاعة القرآن الكريم. إخوة الإخوة أيضا أتقدم لغاية الشكر لصراحة الأخاء تحت أخاذ الإخاذ الشهادة الأبوية في قبل الروح وشكل إجراء الأبوية معنا لإظهر أخاذ الشهادة الإيمان للوحيد. ويتقدم الحاجة حق الشباب والمسرة الكبيرة وأهل هذه البلد انتقال الشكر والتقدير إلى كل من وسره في هذا العالم. أشكر السادة القوية أعمال الفراشة الذين حضروا من أعائل الفريق مصر العربية والسادة أصحاب الأنظمة الصوتية الذين جاءوا يقدموا العافية أيضا من مصر الكريمة السادة عبد القرى المجاورة وكل القيادات الذين جاءوا يقدموا العافية. إخوة الإيمان والإيمان أرى كان في الصعاب منصب القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ثالث ولعلم مع الفقهاء والعالم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة في الجزء العربي والمقيم يزيد رجل ملك الزازي بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ مجروح يوسف سعد. أسأل الله تبارك وتعالى بتوفيق يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. تعليك عم شيخ مندوح عليك. خدت جلسات اوكي ولا نعم خدت جلسات اوكي قول لروك مدمن الله يا حبيبي إن الذين وعملوا الصالحات كانت

Yeah.